الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إنه يعمل في العقار وفيه أرض يريد مالكها بيعها ويوجد بنك، يقول لا أعلم إن كان هذا البنك ربوي أم لا، ويرغب في شرائها عن طريقي، يقول ولا أعلم ما اسم البنك، ولم يتم الإفصاح عن اسم البنك إلا في حالة كتابة عقد البيع، يقول هل يجوز بيعها للبنك إن كان ربويا، وهل سعيها حلال علينا أنا وبقية الوسطاء لأن المشتري بنك، علما بأن الأرض كبيرة جدا وبمبلغ كبير، وقد يكون البنك سوف يشتريها لأحد عملائه أو يضعها من أصول البنك، ولو كان يرغب في شراء أرض ليقيم عليها فرع لما اشترى مثل هذه الأرض لأنها كبيرة عليه، فما حكم أخذ السعي عليها وما حكم بيعها عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة، فمن منع معاملة من المعاملات فهو مطالب بالدليل الدال على هذا المنع والتحريم، لأن المنع والتحريم حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التعامل مع من يأكل الربا ببيع أو شراء أو قبول هدية ونحوها، فبعض السلف رحمهم الله تعالى قد رخص في ذلك، وبعضهم منع منه، وذهب فريق ثالث إلى التفصيل بين من كان أكثر ماله حراما فينبغي اجتنابه ويحرم التعامل معه بوجه، وبين من كان ماله مختلطا فعنده شيء من المال المحرم وعنده شيء من المال الحلال، فهنا يجوز التعامل معه. فالسلف رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة، والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن البيع والشراء مع من يتعامل بالربا في معاملة لا تتضمن شيئا من الربا لا في الحال ولا في المآل أنه تعامل صحيح لا غبار عليه، لأن هذا التعامل يعتبر بيعا وشراء، والأصل في البيع والشراء الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. ولا تتضمن معاملتكم مع البنك، أعني المعاملة المسؤول عنها، لا تتضمن شيئا من الربا، فإذا كان الطرف الآخر وهو المشتري هو البنك، سواء أكان بنكا ربويا أو غير ربوي، فإن بيعكم له بيع صحيح لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، لأنه ليس تعامل بالربا. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعامل مع يهود، مع أن الله عز وجل ذكر أن من طبيعة اليهود التعامل بالربا. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومع ذلك فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود، فقد أهدته المرأة الشاة بخيبر وهي يهودية، وكذلك عاملهم على ما يخرج من شطر خيبر نخل خيبر، وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، مع أنهم يتعاملون بالربا. فعلى هذا يجوز قبول الهدية من الشخص الذي يتعامل بالربا، وأيضا يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ نترك البيع والشراء معه من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد فقط. وأما إذا كان ترك التعامل معه بيعا وشراء لا يتضمن يعني توبته من هذا الربا، فلا حرج علينا أن نشتري منه شراء خاليا عقده من الربا، أو نبيع له بيعا خاليا عقده من الربا، وهذا كله مما لا حرج فيه. وبناء على ذلك، فإذا أراد البنك أن يشتري منكم هذه الأرض وبعتموها له، فإن هذا بيع صحيح لا بأس عليكم فيه، تقبل الله منا ومنكم. وإذا كان البنك سيدفع سعيا لك أيها السائل فلا حرج عليك أن تأخذ هذا السعي، لأن هذا السعي أثر للبيع الحلال، والمتقرر عند العلماء أن أثر الحلال حلال، والله أعلم.